حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم. ده انتم عشان اللي معايا من وحدي. كيمو دي عايش في دنيا قاسية اسماء الاتنين، نصي كئيب وحزين ونص في سكن كده عمال تجرحني. من دموعي اللي كل يوم في عيون بصوا عليا شافون، انا ميت صدقوني الحزن ده بقى حنين. والنبى دنيا كفايه كده كان نفسي احس بطعم الفار، مش طالب انا حاجه بالصح، انا طالب اني اعيش مبسوط. شكلي بقى اكبر من سني، بتوجع من ناس كانوا مني، كل حلمي يا دنيا انا عايز افرح قبل ما اموت. انا خدت اقوى درس منكو يا اللي زيته، انا اللي نمتو في بيته، خنتو طمعتو في سيدو علشان نصيب. شكرا بجد خليتوني تاني ما امنش لأي ضحكة في وش، بديكو دهري وبمشي تروح شتمين. اتنين اسمهم بيشتو بأي اسان، الفخم سيد اكرامي والاسد ده زيد اكرامي، اخوات بشوات اللي خسر خسر كده عندي، واللي بعني حزين دلوقتي، مفيش شبايب يجي من بعدي، اصلا انا فرصه ما تتكررش. عمري مره ما كنت اناني، فقلبك على ناس حباني، اللي خسرت الانسان لما بمشي انا ما برجع. بحب نفسي نفسي ثم نفسي خلاص، وكرهت كل الناس، ما بقتش احس احساسي من لوحدي. انا من غيركم احسن بكتير وكفاية، انا مش عايزكم معايا، ده انتم عشان اللي معايا كنتم جنبي. عمري عدى في غمضة عين، شايل حزن واشكل مين، مش ببين اني حزين عشان محدش يشمت فيا. دموعي نزلت على خدي، في ايدي على دمعتي بتعدي، مفيش حد حنين جنبي، انا اللي بطبطب علي. دكتور تعالى يكشفوا اللي جرالي، ما بقتش عارف مالي، انا في حاجة ولالي ودي علاجات. عالجني من المحبة عشان اعرف اعيش مع ناس محبتني، قال لي علاجك عيش بس بعد عنها. سقفة ليا نتحمل وما وقعتش انا وكمل، في النهاية انا اتأكد ان مفيش غيري معايا. انا السند اللي سندني، انا مفيش اجدع مني، انا بحبني انا بعشاني انا وبس عليا كفاية. كدابة كل كلمة قلتها لك اتكيد، قلبك ده مش بيحب، لو كنت حبك كلب ما كانش جازاني. مع السلامة يلا في الزبالة سلام، مفيش ما بينا كلام، ولا حب ولا غرام، انت مش علشاني. بعد اذنك امشي وسيبيني، مش هقول انت وحشتيني، اجعلي تقولي بتحبيني، مش بعدي وقلت نصيب. مع اني هموت وارجعلك، بس كاره قسوه قلبك، انت نصيب اسف مش عاوزك، زي ما سبت انا برضو هسيب. فخم البلد ده رجوله يابا دوليه، هو وزير الحنيه، ده عالم الرجوليه زاد كرامي، اسمه بيكسر اسامي اي ابطال. لوحده ده بمجان كلامي عن سندان سيد كرامي.